تدخل مثلا إلى إدارة من الإدارات، تركب الطائرة، تدخل إلى المستشفى، تجد نوعا من المعاملة اللطيفة، لا شك هذا شيء ما نستطيع أن ننكره. أو تدخل إلى محل تجاري تشتري شيء، أو إلى إدارة تستخرج وثيقة، فربما تذهل تقول كيف هذا التبسم وهذا اللطافة وهذا حسن الخلق. فهل هو حقيقي أم اصطناعي؟ الغالب الثاني، ولنكن عادلين، بارك الله فيكم. وسأضرب لكم مثال لتعرفوا، وأنتم منكم من يفوقني سنا ويفوقني خبرة في مخالطتهم. الآن في المستشفيات مثلا، من ضمن التربص الذي يجرى لأفرادهم وجماعاتهم قبل أن يحصل على هذه الوظيفة، سواء كان ممرضا أو ممرضة أو طبيبا مساعدا أو جراحا، من ضمن الأشياء التي تقرر في برامجهم هذا الأمر، أنه لا بد من التبسم في وجه كذا، وأنه كذا، وأنه كذا. يعني لا يطرأ عن إيمان بالله عز وجل، وإيمان باليوم الآخر، ورجاء في ثواب الله تبارك وتعالى، بخلاف المؤمن. انظر، قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدق. فيه ابتسامة، وابتسامة هذه ابتسامة حقيقية يرجو بها الإنسان، صدق. قال: والله أنا ما عندي مال. طيب نقول: أكثر التبسم في وجوه إخوانك وتتصدق. هذا مؤمن يفعل هذا ابتغاء وجه الله، يفعل هذا ابتغاء وجه الله رجاء أن يحصل على ثواب الصدق. وذاك يخرجها صفراء أو ابتسامة الذئب للنعجة، يبتسم، لأن يبتسم في وجهك، فإذا غبت أنت كفهر. وإذا على نحو قوله تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. المؤمن لا يبتسم لك في وجهك، ثم إذا غبت عنه، يعني الابتسامة وقعت عن حسن قصد وعن صدق، فهذا فرق. ولكن نقول: لا نعمم. منهم كما قال تعالى: فإن عدم سلوك سبيل التعميم منهج القرآن، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. دائما هكذا أسلوب القرآن. منهم ومنهم ليسوا سواء، لا نعمم، نقول كثير من هؤلاء يفعلون هذا تصنعا، لأن وظيفته تقتضي ذلك، بل إنه يفعل هذا خوفا من أن يرفض. لأنك لو كتبت في خانة الملاحظات قبل أن تخرج من هذه الإدارة أو من هذا المستشفى أنك عملت معاملة سيئة، وتعين هذا الرجل الذي أساء إليك، خلاص. وهذا حصل، ولذلك هو يفعل كل ما بجهده حتى يرضيك. نعم، ولكن الواقع يعني قد يكون حاكما في هذه المسألة. طيب أنت أمامهم يفعلون هذا ربما، لكن فيما بينهم هم، أو إذا خلوا وغبت عنهم، يختلف الحال، لك أن تسأل أخانا ليقول لك. ما هي النظرة؟ قد يتبسم الآن، يتبسم لك، ثم تغيب عنه، يقع فيك على طول. غير صحيح، غير مبني، بالعكس. إذا أما الفساد الإداري والأمور هذه فهم يتكلمون ويعترفون بها. يعني الأشياء التي مثلا إن كانوا في إدارة واحدة أو في مستشفى، تجد التعالي، واحد يتعالى الآخر، فهمتم، لنيل الرتب، وهذه الأمور كثيرة فيهم. المهم، نحن لا نعمم، إن فيهم فئة ليسوا سواء، واضح، ليسوا سواء، لكن علينا ألا نغتر، لأن بعض الناس ربما يجعلهم أفضل من المسلمين فيقع فيما هو محظور شرعي فيفضلهم على المسلمين، وهذا خطير. نقول: إن المسلم وإن ساءت خلقه أفضل من جميعهم، وإن حسنت أخلاقه، لأن هذا المسلم فيه عيب فرعي، ليس في عيب أصلي، عيبه الفرعي قد يزول. لا نقول له: اتق الله، خالق الناس بخلق الحسن، يصلح نفسه. وذاك أشو الكفر، الكفر، حطوا بالكم. طيب وخالق الناس بخلق حسن. يكفي هذا. نعم. ها؟ والله ليش نحن نذكر هذا؟ نقول يؤسفنا أن توجد بعض الأخلاق الحسنة عند غير المسلمين مما يفتقده مثل بعض المسلمين. يكفي هذا. نعم. مهم حسن الخلق جعلوه من المعاملات الظاهرة اللي يظهر للإنسان. فهمتم؟ لا شك أنها كلمة عامة هي في الحقيقة، ولكن بالنسبة للمعاملات الظاهرة من كلام، من طريقة خطاب، من يعني محي الإنسان كيف يكون، كيف يقابل به الناس، كيف يبذل، كيف يكف الأذى، هذه كلها معاملات ظاهرة. نعم يا اللهم صل وسلم. نعم. يعني يقول أنت صلي وصوم وأنا سأحسن أخلاقي. لا ينفع. طيب لو أن إنسانا كافرا، أنا أجيبك، إنسان كافر هب أنه كما قال الأخ حسن الأخلاق، معروف بحسن الخلق، وإن كان العرب بصفة خاصة هذه يعني هذا الجنس العرب قبل الإسلام لهم صفات عجيبة، القارئ في تاريخهم يجد العجب العجاب. طيب هل حسن خلقهم يغني عنهم شيئا أمام الله؟ ها؟ هب أن الرجل مضرب مثل في حسن الخلق، كرم، شهامة، صدق، بذل، معروف، يعني لطف، رفق، كل شيء، لكنه كافر، هل يثقل ذلك في ميزانه أم أن الله يجعل عمله هباء منثورا؟ إذا نقول لهذا التارك الصلاة أيضا عملك هباء منثورا، نفس الشيء، لأن الأعمال وهذه الأمور الفرعية لا بد لها من أصول حتى تتحقق في الميزان، لا بد. فمثلا الذكر، الذكر هذا رجل قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان. أنا عكست، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يأتي إنسان كافر فيقولها، تلقنه فيقوله ما يعتقد شيء. مش نقول هذه ستثقل موازينه؟ أجيبه ليش؟ لأن مانع موجود، هذا نقول كذلك. ولذلك أقول وأدعو نفسي وإياكم وأوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله تبارك وتعالى بأن نحسن أخلاقنا أيها الأحباب، لابد، لأننا إذا كنا من أهل الالتزام وأهل المساجد ولاحظ الناس علينا سوء خلق يعتذرون بعد ذلك بترك أمر الله، يقولون ها شوف المصلين، شوف الملتزمين، شوف الملتحين، هذا هو. فنحن نغلب الناس بماذا؟ بحسن الخلق، حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين، واضح؟ حتى مع غير المسلمين نخالطهم ونخالطهم بحسن أخلاق وبالعدل أيضا. ولا يمنع هذا أن ينكر المنكر وأن يغضب على انتهاك حرمات الله، لا يمنع. نعم. ايش هي الوسيطة؟ هذه من ضمن حسن الخلق، هذه من ضمن حسن الخلق، الوفاء بالعهد داخل فيه، الصدق في الحديث، عدم رفع الصوت بلا حاجة، تجنب الكلام البذيء، تجنب الكلام الجارح، هذه كلها من حسن الخلق. تحمل الناس أيضا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحمل، والأنبياء كلهم يتحملون أذى الناس رغم أنهم يؤذون، يسمعون ما يعني يثير الغضب في الأصل، لكنهم يتحملون، كل هذا من حسن الخلق. يكفي. مش ما زال عندنا فوائد فقط. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستخرج الفوائد بإذن الله عز وجل وعونه من هذا الحديث العظيم، حديث أبي ذر ومعاذ. فيه فوائد يستفاد من هذا الحديث، أنه كلما كثر الناقلون للدليل فإنه يقوى يؤخذ من روايته عن صحابيين جليلين، عن أبي ذر ومعاذ بن جبل. وهل هذا مطلق في كل طبقة؟ بمعنى سفيان، هل كلما كثر الرواة على الحديث في القوة؟ لا، صحيح، لأن العالي كما مضى إما يكون عاليا في العدد وإما يكون عاليا في الوصف، والعالي في الوصف مقدم أم لا؟ نعم. أما في طبقة الصحابة فلا شك أن الحديث إذا روي من عدة صحابة فإنه يتقوى بذلك، يتقوى. ولذلك كما مضى في بداية الشرح أنهم يقولون ماذا؟ لا، العالي صحيح، ايش قلنا فيه العالي؟ وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، صحيح، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، كل ما قلت الرجال كلما على الحديث، لأن احتمال وقوع الكذب أبعد. فمثلا عندنا بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 20 راوي في حديث رقم واحد، وعندنا حديث آخر بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 50 راوي، أيهما العالي بين الاثنين؟ لماذا؟ لأن كلما قلت رجاله على، لأن الذي فيه 50 راوي احتمال وقوع الكذب أو العلل القادحة في قبول الحديث في الرواة واقع أكثر، لأن 20 ليست ك50. فنحتاج في تجريحهم إذا أردنا أن نعود إلى كتب الرجال مثلا، إذا أردنا تحقيقا نحتاج إلى أي شيء؟ بدل أن ننظر في سيرة 20 سننظر في سيرة 50. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ولذلك من أنواع الحديث العالي والنازل، يسمونها العالي والنازل. ولكن نقول إذا كان الرواة من ضمن الصحابة، بمعنى إذا كان الصحابة قد تواترت الأخبار عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، مثاله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا ورد من مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وهكذا كثير من الأحاديث ترد من كثير من الصحابة. فضل قيام ليلة القدر، إيش نقول؟ أو وجوب التماسها أيضا، أبو سعيد، ابن عمر، عائشة، كثير. طيب، كلما يكثر الرواة من طبقة الصحابة كلما كان ذلك أقوى للحديث، حتى ولو لم يكن من ضمن الصحيح، بمعنى أنه لم تتوفر شروط الصحة فيه، وكان الرواة الذين فوق الصحابة يعني من التابعين أو من فوقهم خفيف الضبط، أو أنهم مثلا فيهم من فيه علة يعني ليست بالعلل التي نجزم بها القدح في الحديث، فحينئذ قد يرتقي إيش؟ لا، إلى الحسن، قد يرتقي إلى الحسن، حطوا بالكم. وهذا التفصيل فيه وزيادة التفصيل فيه في علم المصطلح. نعم. نعم نعم. هم يقولون باب الحسن، إذا ذكروا الحسن قالوا إنه حسن بمجموع طرقه، يعني أنه لو جاء من طريق واحد، حسن لو جاء من طريق واحد قد يكون الحديث مردودا، لكنه يشتهر من عدة طرق، يأتي من طريق فلان ومن طريق شعبة ومن طريق كذا ومن طريق كذا، مع أن كل طريق لو استقل بنفسه ما يمكن أن نحكم عليه حتى بالحسن، لكن لما تعدد الطرق ماذا نقول؟ نقول حينئذ يرتقي، حينئذ. ولذلك شهرة الحديث أيها الإخوة، شهرة الحديث عند العلماء، لا أقول عند العامة، مو باذنجان وأشياء والنظافة من الإيمان، هذه كلها غير معتبرة، لكن شهرة الحديث عند العلماء وتلقي الأمة له بالقبول، نكاد أن نجعل ذلك ميزانا في الجزم بصحته. مثال حديث ابن عباس الذي في سنن ابن ماجه: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن كان الحديث في نفس سنده فيه مقال، لكنه اشتهر عند أهل العلم. صلاة عمر أو أمر عمر لأبي بن كعب أن يصلي بالناس 20 ركعة، ايش نقول؟ اشتهر عند الناس، عند المحدثين، وتلقته الأمة بالقبول. فالمسائل المشهورة والحديث المشهورة ينبغي لا نتسرع في ردها، فهمتم؟ نفس الشيء طرق. نعم طيب، ايش قلنا الآن؟ نعم، إذا عرفنا السبب الذي من أجله إيش؟ ذكر الصحابي. يستفاد من هذا الحديث وجوب تقوى الله عز وجل، فالتقوى واجبة، واجبة. من أين يؤخذ؟ من قوله اتق الله حيثما كنت. وهذا أمر أم لا؟ أمر. والأصل في الأمر الوجوب، ما دام أننا أمرنا بشيء فالأصل فيه الوجوب، فنحن مأمرون بتقوى الله. وعلى هذا أيها الإخوة، إذا وجه لنا هذا الأمر من بعضنا البعض، ما ينبغي أن ننزعج. بعض الناس ما يريد هذا، إذا قلت له اتق الله قال وش ريتني داير أنا، ها؟ ريتني بسكين أم بشيء آخر؟ لا، لأنه إذا كان من أوامر الله وأوامر الله وجب علينا أن نذكر بعضنا البعض بها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك كان من الحكمة أن لا نجعل أو أن نجعل وصيتنا المبذولة دائما بماذا؟ بتقوى الله. احنا الآن اليوم، انا ما اريد ان نجعل الدرس يعني دردشة، ولكن نتحدث عن واقعنا الأليم المرير. يتصل بأخيه مثلا في بلده، وأخوه سيأتي من البلد، ايش توصي؟ جيب كعبة حوت. توصي بشيء؟ ما يوصي بتقوى الله، ها؟ أو يكون أهله مثلا سيقدمون عليه، توصي حاجة؟ بسيسة؟ الله المستعان. هل نتواصى بتقوى الله؟ إننا إذا يعني ذكر بعضنا بعضا بهذا، والله يكون على يقين أننا سنستشعر عظمة هذا الأمر. ما يوصي بعضنا البعض إلا بالسفاسف، إلا بسفاسف الأمور فقط. أما أعلى معالي الأمور شيء اللي هي تقوى الله ما نتواصى بها. يذهب إنسان مسافر، يذهب ربما إلى مكة، إلى حيث تتحقق له التقوى بالحج، ما نوصيك على البخور وما نوصيك على كذا، ما يوصيه بتقوى الله، ما يقول له اتق الله في نفسك وأدي المناسك على وجه الشرع حتى يقبل حجك أو عمرتك. مشكلة. طيب، إذن نقول يجب إيش؟ التواصي بها، اتق الله حيثما كنت. نعم. نقول التكلف منهي عنه، قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين. التكلف مذموم في كل شيء، التكلف. طيب، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولون فيها؟ عبادة جليلة أم لا؟ عبادة، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. طيب، يأتي مثلا شخص صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي في كل شيء، هل أمر الله إلا بذلك؟ قال وآتوا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، اتقوا الله ربكم، نعم، كونوا قوامين بالقسط. انظر الأوامر كثيرة، هل القرآن كله صلى على النبي؟ فالتكلف مذموم، لا بأس أن نجعلها الوصية الأولى والتي ينبغي تكرار الأمر بها. ولذلك يحسن بالخطيب دائما كما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كان يفعل هذا، أنه كان يذكر الناس بماذا؟ بتقوى الله. وليس شرطا أن يذكر بها في أول الخطبة، يجعلها مثلا متخللة، من مرة يتركها مرة يوصي بها حتى لا يتكلف. يستفاد منه إذن وجوب تقوى الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أن التقوى واجبة في كل وقت وفي كل مكان. في كل وقت، سواء كان الإنسان في حضر أم في سفر، في ليل أو في نهار، في منشط أو في مكره، في صحة أو في مرض، نعم في صحة أو في مرض، في غنى أو في فقر، في كل أحواله الزمانية لا بد له من أي شيء؟ من تقوى الله. لا بد يتقي الله تعالى. وكذلك في المكان، وجب عليه أن يتقي الله في كل مكان كان، حتى وإن كان في مكان تكثر فيه أعمال التقوى، تكثر فيه أعمال التقوى، فهو مأمور بتقوى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت. فمثلا إنسان سيذهب إلى مكان فيه معاصي، سيذهب إلى بلد كفر أو بيئة والعياذ بالله عفنة يخشى على دين الإنسان فيها، هذا لا شك أنه يتعين علينا ماذا؟ أن نأمره بماذا؟ بتقوى الله تعالى. طيب سيذهب إلى مكة، سيطوف بالبيت الحرام، هل يؤمر بالتقوى؟ يؤمر، حتى وإن كان في هذا المكان الذي هو الذي عمارته من التقوى، ومحبته من التقوى، وولايته من التقوى، وما كانوا كما قال تعالى، نعم، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب نقول حتى هذا المكان مأمور فيه بتقوى الله، فإذا قال قائل كيف وهو سيطوف وسيسعى وسيحرم ويطوف ويسعى ويحلق، نقول هو غير مأمور بالتقوى. مأمور بالتقوى بأن يؤدي المناسك على الوجه الشرعي، هذه تقوى أم لا؟ مأمور بالتقوى بأن لا يزيد فيها ولا ينقص، لا يحدث في حرم الله البدع. مأمور بالتقوى في غض البصر أمام النساء حتى لا تقع عينه على محرم، هذه تقوى أم لا؟ مأمور بالتقوى في أن لا في أن يحترم مكة فلا ينفر صيد فلا ينفر صيد صيدها ولا يعضد عضاها ولا يختلي خلاها، ايش نقول؟ كل هذا تقوى. إذن حيثما كنت في أي مكان كنت، حتى ولو كان المكان إيش؟ مكان تقوى في الأصل، اتق الله حيثما كنت، وهذه حيثما للعموم صح؟ لأنها اسم شرط وتفيد الظرفية. طيب اتق الله حيثما كنت، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الأمر بها مستمر ومتواصل، فلا بد أن يصحبك هذا الأمر في كل شأن من شؤونك دائما. ولذلك بعض السلف إذا أوصى قال اجعل التقوى نصب عينيك، اجعل التقوى ايش؟ نصب عينيك. وقد مضى تعريف التقوى، مضى ولا هو في الحقيقة اختلفت تفاسيره. هناك تفسير جيد جدا وقد ذكرناه أظنه، تفسير طلق بن حبيب، لا طلق بن حبيب التابعي، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. اتق الله حيثما كنت. ويستفاد من هذا الحديث وجوب مراقبة الله عز وجل، لأن قوله حيثما كنت، لو كنت في مكان وحدك لا يراك أحد إلا الواحد الأحد، ولا يسمع ولا يسمعك إنسان، ولا يبصرك مخلوق، مكان وحدك، لو فعلت الموبقات السبع ما رأك أحد، أنت مأمور بالتقوى أم لا؟ مأمور بالتقوى لا شك، بل إن أمرك بالتقوى هنا أشد من أمرك بالتقوى أمام الناس، لأن تقواك أمام الناس سهلة، أن تظهر للناس مظهر الأولياء والأتقياء والعباد، هذا سهل على كل الناس، لكن أن تتقي الله وحدك ها هنا الشأن، ها هنا الأمر. جعلنا الله وإياكم من المتقين في كل وقت وحين. اتق الله حيثما كنت. ولذلك قالوا لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، يعني بعض الأحيان يعظم الإنسان نظر الناس إليه إذا كان سيهم بمعصية، فإذا خلى بنفسه عصى الله فيجعل الله أهون من, من, من عباده، وهذا عظيم. فكر أن الله الآن يسمع، يسمعك ويبصرك ويرقبك، وجعل عليك حفظة كاتبين يكتبون ما ستفعل وما ستنظر إليه وما ستقوله. حط بالك، هذا يجعلنا كما قلنا في قوله عليه الصلاة والسلام حيثما كنت يجعل نعم يحيي فينا إيش؟ مراقبة الله تعالى على الدوام، على الدوام. اتق الله حيثما كنت. ولذلك كان ذنب الذي يعصي الله عز وجل في الخلوة ولا يتقيه في خلوته أعظم عند الله من ذاك الذي عصاه ربما في الملأ. صحيح؟ نعم. الدليل ما رواه ابن ماجه بسند صحيح وهو في صحيح الجامع هذا الحديث، من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إني لأعلم رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. في أقوام يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تجعلنا منهم بمنك وكرمك، يأتون يوم القيامة بحسنات مثل الجبال. انظر، حسنات مثل الجبال في كثرتها وعظمها، مثل جبال تهامة. كانت هذه مضرب مثل في الارتفاع والمعروفة، هذه اللي بين مكة والمدينة اللي تأتي على اليسار هذه الكبيرة، أمثال أو أمثال جبال تهامة بيضة من النور يجعلها الله لهم هباء منثورا. فلما ذكر حالهم قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم، أعوذ بالله. يأتون بجبال، هذا الجبال من الحسنات، كيف اكتسبوها؟ بعد تعب كبير وبعد إرهاق عظيم، أمضوا فيها سنوات وأشهر وليالي، ربما يكونون قد بذلوا فيها أموالا، بذلوا فيها جهودا، بذلوا فيها علما، لأن الحسنة هل هي سهلة؟ خاصة جبال من الحسنات كيف يحصلها الإنسان بعد تعب ومشقة عظيمة؟ لكن الله يجعلها هباء منثورا، هباء منثور كالغبار الذي إيش يطير في الهواء هكذا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا حتى لا نكون منهم. قال: إنهم يصلون كما تصلون ويقرؤون كما تقرؤون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شفت؟ يعني أنهم في العبادة استقام حالهم، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله، يعني أنهم إذا خلوا بأنفسهم وعندهم محرمات أمام أنفسهم يستطيعون ارتكابها انتهكوا تلك المحرمات. لماذا؟ لأنهم جعلوا الرب تبارك وتعالى أهون الناظرين. عظيم، هذا عظيم جدا. ولذلك لا زال العلماء يوصون بالحذر من القنوات ومن الدشوش وهذه البلايا والأنترنت هذه أخيرة أيضا. ما يقول الإنسان: إني أخاف الله، إني كذا، إني كذا، ليس بصحيح هذا. ليش تفتح لنفسك تترك باب مفتوح من الفتنة وتقول: أنا ما أخاف، أنا أخاف الله رب العالمين؟ ما الذي أدراك؟ إن أقداما رسخت في العبادة أكثر من قدميك زلت، وإن نفوسا وقلوبا تعلقت بمولاها أكثر من قلبك طويلا طويلا، وذهبت تلك القلوب، طاشت والعياذ بالله، وصارت بنظرة واحدة انقلب أصحابها من عباد زهاد إلى فساق فجار. لا تأمن مكر الله، لا ترضى عن نفسك ولا تثق بنفسك أبدا. إذن ما عليك إيش؟ أن تترك الشيطان مخنوقا، سد على نفسك الباب سدا محكما وخلاص، تستريح تستريح. فمثلا عندك دش، تستطيع اقتناء القنوات العربية مثلا الإخبارية أو فيها بعض الإسلامية إن شئتم سموها هكذا، تضبطها لعشرين قناة أو 15، خلاص امحي كل شيء، افعل شيء يوجب أنك لا تستطيع أن تدخل لا أنت ولا أهلك ولا شيء على هذه القناة، القنوات الأخرى لا تترك، تقول أنا أختار ما في مشكلة بيني وبينها زر، ليس بصحيح. ووالله سمعنا أقواما التحوا وتقمصوا وصلوا طويلا لله وانتكسوا والعياذ بالله، راحوا، انتهى أمرهم. بسبب إيش؟ نظرة، بسبب فرجة. وفي درس من دروس يوم السبت كان يوم أظن سؤال في الفتاوى كان على هذا أن رجلا أن امرأة زوجها ملتحي يتفرج على هذا وتأمره بتقوى الله وأن يخاف الله يقول ما في مشكل أنا أستغفر يعتمد يذهب بعقيدة المرجئة. هذا الرجل جاءني بعد الصلوات وانفرد بي قال لي أنت خالفت كلام العلماء. لا إله إلا الله. يا الله سيدي بيّن لنا أعطينا خلفش خالفنا. قال لأن العلماء قرأ للشيخ ابن عثيمين تعرفوا لا ما نعرفوش أنت تعرفوا أنا ما نعرفوش إيش بي قال لي أنه قال مهما أذنبت استغفر الله ويمحى عنك الذنب. يتعذر بهذا. انظر كيف يقرأ ولا يفهم. مش هذه مصيبة. يقرأ ولا يفهم. قرأ كلام للشيخ وفهم عنه غير مراده ثم أراد أن يتعذر بالذي قرأه ليستمر في مشاهدة المحرمات والنساء العاريات وثم يأتي لينكر وانصرف أخذته العزة بالإثم. أي قلت له أنت وشأنك. أنا أقول هذا ليس هذا المراد. ليس هذا هو المراد. المراد أن لا تيأس من رحمة الله. ليس المراد أنك الآن إيش تصر على المعصية لأنك لن تكون تائبا حينئذ. أليس قد تقرر من شروط التوبة النصوح الإقلاع؟ أجيبه بلى. أليس قد تقرر من شروط قبول التوبة العزم على عدم العودة؟ بلى. أليس قد تقرر من شروط قبول التوبة الندم على ما فات؟ لا. هذا يصر مشكلة. مو كما قال الحسن في قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال إن قوما عكفوا على معصية الله وقالوا نحسن بالله الظن كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إيش هذا؟ لا ثم يحمل الكلام كلام أهل العلم ما لا يحتمل ويذهب ويجادل. إيش جادل أنت؟ هذه مشكلة. إذن بارك الله فيكم وعان الله وإياكم على تفادي هذه الشرور. لا بد أن يضبط الإنسان نفسه ويعرف ماذا يدخل بيته وما لا يدخل. يقال أن الإنترنت والحمد لله عافانا من هذا موجود فيها هذا الشيء وربما أكثر مما هو موجود على الدشوش. فهل هذا صحيح؟ طيب فهل هذه الانترنت والشبكات المعلوماتية تستطيع التحكم فيها؟ اصدقوني القول بارك الله فيكم. في بعض الاحيان تكون رعاية ما تستطيع. شوف هذا رجل يعني متخصص. خرجت صورة هذه أنا في ما يعني ما طلبنا نبحث في يعني أنا وأخ عبد الجبار نبحث على في يعني إسلاميات يعني في سيت إسلامي يعني في إلا موقع وخرج علينا هذه الصورة يعني ما تستطيع. رأيت كيف؟ إذن هذا الشر يا شباب يا شباب بارك الله فيكم. يا شباب أنتم أرباب عائلات أكثركم. والله العظيم يوم أن يموت الإنسان ويترك هذا في بيته لا يبوء بإثمه وإثم أهله. ليش نفتح لأنفسنا باب شر؟ وش اللي جر لنا هذا؟ احنا محتاجين لهذا حتى نتعلم العلم؟ ما عندنا أقراص ممكن عندنا كتب عندنا يعني طلبة علم معنا ولله الحمد. لأن الإنسان لا يأمن عن نفسه. وما الذي أدراك أنت الآن تغيب عن بيتك؟ أنت تغيب عن بيتك طيلة النهار في الشغل والزوجة في البيت. ما الذي أدرانا؟ ما أدري. ينزغها الشيطان فتفتح تريد أن تبحث عن شيء وتتقن وإذ بها تقع عينها فتبدأ الوساوس وتفسد أخلاقها. كذلك الأبناء خاصة إن كانوا في سن المراهقة. هذه مشكلة. هذه الأمور التي الإلكترونية هذه اللي غزت البيوت طبعا في بداية الأمر دائما من باب الترويج. انتبه الكلمة هذه من باب الترويج يروج لها على أنها أشياء جيدة إلكترونية وتقرب لنا المعلومات. لكن وراء ذلك الترويج وش يكون؟ فساد محض وهدم للأخلاق ودعوة للرذيلة وتحطيم لصرح الفضيلة. هذه مشكلة. وإن الغزو الفكري أخطر بكثير وأخبث وأفتك بالأمة من الغزو العسكري. ونقول بجدارة وبمرارة أننا غزينا في عقر بيوتنا. غزينا في عقر بيوتنا. الآن انظر القنوات التي تدعو للتنصير باللغة العربية ويتولى الإشراف عليها أقوام ربما درسوا شيئا من الإسلام للضرب فيه. كم نسأل عن هذا وننصح الناس ولكن الناس لا ينتصحون، لا يقبلون النصيحة، لا يقول والله أنا أنظر غير بس باش أعرف. لا لا أهد، اتق الله، اتق الله. هؤلاء صحابة منعوا من النظر، مجرد النظر في بعض صحف أهل الكتاب. صحابة عمر بن الخطاب اللي لو بعث الله نبيا لبعث عمر، يغضب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وينهاه عن ذلك، لأن الشبه خطافة تتخطفها القلوب. فلابد أن نتقي الله حيثما كنا، حيثما كنا، خاصة بيوتنا. بيوتنا لها حرمة، بيوتنا ليست، لا ينبغي أن نجعل بيوتنا كبيوت الكفرة. بيوتنا لابد أن تكون بيوت عفة وفضيلة، لأنها أول صرح وأول مدرسة للنشء المسلم. فاحذروا، اتق لها حيثما كنت. ونزيد في هذا التفريع لأنه لا بأس، هذه القناة التي خرجت بجزيرة الأطفال هي اسمها هكذا، فإن فيها من الشر ما هو أكثر من الخير، فاحذروها أيضا. لأنني رأيت مرة أنهم يظهرون للأطفال معابد وثنية، ومرة معابد الذين يعبدون الشمس، معابد مجوسية، أطفال صغار يعبدون النار، وأطفال المسلمين ينظرون هذا. إيش نقول؟ هذا خطر. ليش؟ لأن الصغار ما يعرفون، ربما قلدوا ما رأوا في التلفزيون. والإنسان يتطبع بما يحيط به، هذا شيء جبلي فيه، يتطبع بدون أن يشعر. نعم، دائما يعني في كثير من الناس تأثروا بهذا، يعني موجود كثير العراقية والفيحة هذه كذلك. والشر في هذا الشيطان القابع أكثر من خيره، أكثر من خيره. فما من قناة تراها هدامة للعقيدة وللأخلاق، أنا أنصحك بأن تتقي الله تعالى بأن تمحوها. لا تقول أنا تفرج، أنت ما عندك علم، حتى أهل العلم لا ينظرون فيها، مضيع للوقت وسماع للإثم لا داعي. فضلا أن يشاهدها إنسان ما عنده علم يخشى على نفسه. ولذلك ترد اليوم، صارت ترد أسئلة عجيبة، أسئلة في الثوابت. وها هنا يأتي دور العلم الذي يكون مانعا للشباب وللأمة من كل شبهة، من كل شبهة. يستفاد من هذا الحديث، احنا اظن تفرعنا اكثر من اللازم. يستفاد من هذا الحديث بعد ما قال اتق الله حيثما كنت، نعم، ويستفاد من هذا الحديث ان التقوى وان كان الانسان يسعى في تحقيقها لكن لا بد ان يسيء. ولذلك عقبها بقوله واتبع السيئه الحسنه تمحها. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا اقترف سيئة ينبغي أن يتبعها بحسنة، والأكمل هنا أن ينوي كما قلنا ليجمع بين النية والفعل. ولذلك نقول يحسن بك أن تفكر في السيئات التي اقترفتها، ويدخل هذا في محاسبة النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا العرض الأكبر، فإن الحساب يخف يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. فتفكر في الماضي البعيد والماضي القريب منذ التكليف، لتذكر تلك السيئات وتلك العظائم التي ملئت بها صفحات في هذا الكتاب الذي ستأخذه يوم القيامة، والذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه كل شيء، ووجدوا معامل حاضرا ولا يظلم ربك أحد. تفكر في تلك السنوات وتلك الأيام وتلك الليالي، شيء ستذكره شيء لا تذكره. يحسن بك أن تفعل الحسنات وأن تنوي لكل سيئة حسنة. ولذلك انظر الصحابة الذين قاتلوا الإسلام وأهله وحاربوه، كعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد رضي الله عنهم، حينما أسلموا عاهدوا الله تعالى أن العداوة أنهم سينصرون دين الله بمثل أو أكثر مما كانوا يعادون هذا الدين. رأيت كيف الأولياء يقولون بقدر ما كنا نعادي الإسلام وأهله وكنا نحارب لنصد عن سبيل الله سوف نحول هذا في الطرف المعاكس. فهل نحن نفعل هذا الشيء؟ وهل التائبون يفعلون هذا؟ الله المستعان. لأن ربما في أشياء كتبت ولن تمح، في أشياء ما كفرتها بعض الأعمال بقيت، هذا ينبغي أن نفكر فيها. وأحسن شيء لطلبة العلم هو هذا العلم، ما يوازيه شيء في الأجر. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي لفظ وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل على أدناكم. إن الله وملائكته وأهل السماوات لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. انظر إلى هذا الأجر العظيم، جلوسكم هذا انظر كم تستغفر لكم من حيتان، وكم تستغفر لكم من ذر، وكم وضعت الملائكة فحفتكم بها. والله الأجر عظيم، لو كشف الله سبحانه وتعالى الحجب عنا لنسمع ما لا نسمع ولنرى ما لا نرى لربما ذهب عقل الإنسان. نسأل الله أن يثبت أجرنا وإياكم. هذا أهم شيء، لأنك جلوسك هنا لتطلب العلم، أنت تعبد طريقك إلى الجنة، أنت تعبد طريقك إلى الجنة. ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. طيب، وأتبع. أنا قلت لكم ذلك ربما قد يتسنى لبعضكم مثلا من الصدقة لقلة ذات اليد أو ما أشبه ذلك، نقول العلم خير، حسنة مطلقا. طيب، أتبع السيئة الحسنة تمحى. ويستفاد من هذا الحديث ساعة رحمة الله وفضله عز وجل، لأنه جعل أسبابا لتمحى السيئات. ما هي الحسنات؟ بعض الحسنات تمحو السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وهذا من فضله تبارك وتعالى ورحمته، لأنه لو عاملنا بعدله، أجيبوا جماعة، لو عملنا بعدله يدخل واحد الجنة؟ الله المستعان. لو كانت السيئات كلها تكتب ولا تمحى والحسنات تكتب، والحسنة بحسنة ليست بعشر أمثالها ولا أضعاف كثيرة ولا 700 ضعف ولا أضعاف كثيرة، الظاهر أن السيئات ستفوق الحسنات، صحيح أم لا؟ هذا الغالب، إلا ما رحم الله تعالى. أتبع السيئة الحسنة تمحها. ويستفاد من هذا الحديث وجوب التخلق بالأخلاق الحسنة والأخلاق العالية، يؤخذ من قوله خالق الناس بخلق حسن. ويستفاد من هذا الحديث أن التخلق بالأخلاق الحسنة واجب مع كل الناس، يشمل المؤمنين وهم بالدرجة الأولى ويشمل غير المؤمنين. أقول بالمؤمنين بالدرجة الأولى لأن أقواما أيها الإخوة ربما إذا كلموا غير المسلمين تلطفوا في الخطاب فتجدهم يبتسمون ويتطامنون ويتواطؤون ويتلطفون في خطابهم، لكن إذا كلمه أخوه كيف هو؟ كشر وربما إيش؟ يعني استهان بكلامه. بعض الناس، ألم تلاحظ ما لاحظت؟ بعض الناس إذا لقي كافرا مثلا ربما في طريقه أو مثلا في أمام مصعد الكهرباء في البيوت التي نسكنها في الأبراج يسلم عليه عجيب كذا وكذا والتقص ما أدري إيش كلام. إذا قلت السلام عليكم السلام، صحيح أم لا؟ مصيبة هذه. يعني هل هذه صفة المؤمنين؟ لا إله إلا الله. ماذا قال ربنا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، احنا صرنا رحمة على الكافر شدة على المؤمن ونقمة على بعضنا البعض. والآية الأخرى أعزة على على الكافرين أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا هو شأن أهل الإيمان الذين رسخت العقيدة الصافية في قلوبهم الغنم قال هكذا برأسي. يا جماعة راعي غنم في بادية بعيد عن المدنية وعن الحضارة قال هكذا برأسي، أنت ما زلت تسلم بالتحية هذه؟ ذهب قال لي أكلم عن الصلاة، قال وإيش صلاة، ما زال صلاة وقت صلاة الآن، هذا في في في باديته. وهذا كثير في الأمة، ولذلك تحتاج إلى أن توقظ هذه الأمة أكثر وأكثر، وأن يدعى فيها إلى الله أكثر وأكثر على بصيرة. وأتبع الحسنة السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وجوب أيضا مخالطة ومخالقة الناس بخلق حسن. ويستفاد من هذا الحديث أن تمام الإيمان وكماله في حسن الخلق، لأن لو قلت من أين أخذت هذا من هذا الحديث، نقول لأنه لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام أمرا مستقلا وهو قد يكون داخلا في التقوى، دل ذلك على ماذا؟ على عظيم شأنه، لأنه كما تقرر في علم البلاغة أن العطف بالخاص بعد العام يفيد أهميته وشرفه، صحيح أم لا؟ خالق الناس بخلق حسن هل يدخل في التقوى أم لا؟ يدخل، لكن لما خص أو ذكر بعد العام يدل على أي شيء؟ يدل على أهميته وشرفه. كان أقول لك مثلا أكرم طلبة العلم، وزيدا وزيد منهم، أكرم طلبة العلم كلهم، لكن أقول وزيدا خصصته بماذا؟ بالذكر، أخرجته من المجموعة، مع أن الكل يستحق التكريم لكن هذا أحقه، فهمتم؟ فهذا كذلك، وخالق الناس بخلق حسن. ويستفاد من هذا الحديث أن التخلق بالأخلاق الحسنة واجب، واجب شرعي. فأنت كما إذا كنت مثلا فيك نقص في جانب الخلق، إذا كنت ستتخلق بالأخلاق الحسنة سوف تتعبد الله بذلك، وسوف تنفذ ما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام به. إذن التحامل هكذا والكبر والإعجاب بالنفس وعدم الخضوع إلى هذه الأخلاق العظيمة والتخلق بها معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت شخصا دعوت إلى الخلق الحسن تقول له يا أخي ليش ما تسلم علي، أنا سلمت عليك، ليش تسلم علي بهذا الطريق، امشي، نقول أنت عاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يظن أنه مطيع لأنه ربما تشبه به في جانب آخر، جانب المظهر، لكن إيش في الجانب الذي هو أهم، جانب الخلق بعيد جدا. فكل ما ساءت أخلاق الإنسان وأساء خلقه مع الناس كلما عصى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، وكلما نقص إيمانه. ارجع إلى حديث أبي هريرة، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق. ويستفاد من هذا الحديث أن الخلق الذي يتعلمه الإنسان ويحسنه ليعامل به الناس هذا أجره أكثر من ماذا؟ من مجرد الطبع، من مجرد الطبع كما مضى. وخالق الناس بخلق حسن، هذا الذي يظهر لي من الفوائد، واسمحوا لنا على هذه التفريعات وربما خرجنا شيئا عن الموضوع. نعم، كيف؟ ربما خرجنا عن الموضوع. نعم، نعم، كدعاء النظر في المرآة، كان إذا نظر إلى المرآة قل اللهم أحسن خلقي كما أحسن خلقتي، أو كما قال، فهو أكمل الناس أخلاقا الذي شهد له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، ومع ذلك يدعو إلى حسن الخلق. وكم كان حسن الخلق سببا في هداية الغير أكثر من الكلام، صحيح أم لا؟ كيف دخل مسلم أندونيسيا؟ كيف دخلوا؟ هل دخلوا بكثرة كلام؟ لا، دخلوا بالمعاملة الجيدة والأخلاق الحسنة. فتصور لو تخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البلد، مش يحدث يا جماعة؟ لا تغير الحال أم لا؟ لا تغير الحال، لكنه العكس تماما إلا من رحم الله. العكس، إذا رأوا في المسلمين السرقة والنهب والتعامل بالمخدرات وترويج المخدرات والجريمة والاعتداء وسوء الخلق والكلام البذيء، مشكلة كبيرة. والأخلاق الحسنة لا يمكن أن تكون حسنة حقا إلا إذا كانت مبناها على شرع الله عز وجل. هذه الأخلاق الحسنة، هذه هي الأخلاق الحسنة، وما سواها فليس بخلق حسن إلا إذا شهد الشرع له بأنه حسن. نعم. نعم. يتوب تاب الله عليه، وإذا فعلها بغير علم فلا تكتب، تكتب ولكنه لا يحاسب عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. فهمت؟ إذا فعلها وهو جاهل بأنها سيئة لا تكتب عليه، تكتب لكن لا يترتب عليها عقاب. هذا متعمد، يتوب يتوب الله عليه. إذا توفرت شروط التوبة، إذا توفرت شروط التوبة تاب الله عليه، ويتبع ذلك بالاستغفار، لكن لا يفعل كما قلت لكم في هذا الرجل اللي جاء يجادل. نعم. تخلق مع غير المسلمين. نعم. أن نبدأ بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ أهل الكتابين بالسلام، لا هؤلاء ولا هؤلاء. حتى الابتسامة. الابتسامة لا بأس بها، الرسول عليه الصلاة والسلام ابتسم في وجوه غير المسلمين وهادا. ابتسم، ما نقول هو هكذا تنظر وأنت تتكسر في وجهه. لا، تبتسم، ها؟ بحسب الحال، نعاملهم بالعدل، لا شك يمكن أن نبتسم، يمكن أن نبتسم ونعاملهم معاملة إسلامية. إيه، لا نعاملهم معاملة صحيحة إسلامية. واحد بس. نعم. أنت تبادر بالتوبة وهو يوفقك إليها، ولذلك قال في الثلاثة المخلفين: ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، وفقهم للتوبة حتى تابوا. فأنت مأمور بذلك، أنت ابدأ بنفسك، توجه إليه. نعم. ثم الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. بعض الطلبة يسمعنا الحديث، لابد التزمنا هكذا. نعم. الأربعين النووية لابد من حفظها كالفاتحة. واحد حفظ، يلا اسماعيل اليوم ما شاء الله. نعم. في نسخة أخرى واحد يسمع الجدد، ما الحافظين نعرفهم ما شاء الله. صهيب. عن أبي ذر جنادة، عند ابن جنادة رضي الله عنه، هو أبي عبد الرحمن سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال رسول الله: اللهم صل وسلم. ثلاث كلمات: اتق الله حيثما كنت، اللهم اجعلنا من المتقين. نعم. واتبع سيئة حسنة تمحوها، وخالق الناس بطرق الحسد، رواه الترمذي وقال صحيح الحسن. حسن صحيح. واحد حفظ الجدد، يلا كمان. عن أبي ذر جندب بن جنادة. من هو جندب بن جنادة؟ بلال. بلال الله، هو أبو ذر. كعبد الرحمن بن صخر من؟ أبو هريرة. أي أبو ذر الغفاري. نعم. نعم. كسعد بن سنان هو أبو سعيد الخدري. نعم. بلال رضي الله عن الجميع. نعم. النبي ذر جنده بن جنده وابي عبد الرحمن وعاد بن جبل رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه حسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وحسنه، وحديث هذا ورواه احمد كذلك، وهو حديث حسن. يكفي حديث ابن عباس، ان شاء الله ناخذ من لم ياخذ الحديث خلاص ان شاء الله نسجلهم في الذاكرة، وهم سيسمعون حديث ابن عباس. ابدأوا الحفظ من الآن. الكنى إذا استطعت أن تحفظ احفظ، إذا ما استطعت ها؟ إذا استطعت أن تحفظ الكنية لا بأس، ما هو كثير الكنى أغلبهم بأسمائها، عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ابن مسعود. نعم نعم. إذا قيل البخاري أو مسلم يقتصر عليه، يمكن أن تقول رواه البخاري وغيره. أنت عن أي شيء تسأل؟ عن عموما في حفظ الحديث ولا في الأربعين بالذات؟ والله هذه بحسب اختلاف الروايات، بعض الأحيان تأتي رواية في بعض السنن ليست في البخاري، وهي في البخاري الأصلية موجودة في البخاري، وعندنا رواية مثلها في السنن تكون صحيحة، هذه يحسن بك أن تحفظها لتعرف، فهمت أم لا؟ لكن تحتاج إلى مثال. نعم أحسنت. عن أم عطية قالت: كنا لا نرى الكدرة ولا الصفرة شيئا. هك وابو داود بعد الطهر شيء، والحكم كما مضى أنها لا تضر مطلقا إلا إذا كانت في أثناء أيام الحيض. طيب أخذنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. نبدأ بك يا حمزة، اتق الله هذا أمر بماذا؟ نعم يقتضي الوجوب. ما هي التقوى؟ التقوى في اللغة والاصطلاح الوقاية، وأصله وقوى، والصلاح أن تجعل بينك وبين الله ما تتقي. المعنى اللغوي ما تم المعنى اللغوي، أصلها من الوقاية، يعني أن تجعل بينك وبين ماذا عمر؟ وبينما تخافه وتحذره وقاية، هذا لغة صحيح. تقول فلان اتق النار بكذا، يعني نار الدنيا مثلا. نعم ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الذباب الذي يسقط في شراب أحدنا؟ ها فإنه يتقي ها؟ نعم بجناح الذي فيه الداء. هذا يتقي به ماذا؟ نعم يتقي به أن يغرق. إذن أصل التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية. أما في الاصطلاح يا حمزة، يعني أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، تخافه من عقابه، أو لأن التقوى قد أضيف إلى ثلاثة أشياء. نعم أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. مثاله اتقوا الله، يا الناس اتقوا الله، أو اتقوا ربكم. ما فيه أيها الناس اتقوا الله في القرآن، ما فيه أيها الناس اتقوا ربكم. نعم فلا اتقوا الله، وأن تكون مضافة إلى النار، واتقوا النار التي وعدت للكافرين. نعم وأن تكون مضافة إلى يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحسنت، تضاف إلى أحد هذه الثلاث أمور صحيح. طيب اتق الله حيثما كنت، حيثما إيش هذه أنت؟ نعم حيثما كنت صحيح. طيب وإن كانت تستعمل في المكان أكثر من الزمان، لكن قد تفيد الزمان عند علماء اللغة. اتق الله حيثما كنت، عند استقرائنا لكتاب الله العزيز نجد أن الأمر بالتقوى موجه على أحد ثلاث مراتب. يلا يزيد. نعم. نعم. أحسنت، هذا أمر لجميع الناس. الثاني إذن ما يؤيد هذا القول؟ احنا أيدناه بشيء. نعم. إنما يتقبل الله أي من الموحدين كما جاء في بعض التفاسير. الثاني نعم أحسنت، مثاله المراد به هل إيجاد تقوى أم الثبات عليها؟ الثاني لا شك، لأنه صلى الله عليه وسلم سيد المتقين. نعم مثاله ناداهم بصفة الإيمان وأمرهم به. طيب هذه التقوى، اتقوا الله، نعم اتق الله حيثما كنت. نريد بعض التعريفات للسلف في التقوى. انت ذكر الثوري انها سميت التقوى التقوى لانها سموا بالمتقين لانهم اتقوا ما لا يتقى. صح ما شاء الله جيد. ذكر عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قال أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. أحسنت، تفسير آخر نحتاج لهذه التفسير دائما، تحتاجون حتى في مستقبلكم الدعوي. نعم أنت كما ذكروا علي رضي الله عنه قال التقوى هي خوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد يوم الرحيل. تمام أنت لذلك لما سئل ابن هريرة عن التقوى فقال قال رأيت إن مررت بطريق فيه شوك فماذا تفعل؟ قال يعني أشمر وأحاذي، فقال فتدرك لي طبعا. يلا عاد أكمل عاد أتحفنا. وكذلك لما سئل لا لا خلينا في كلام أبي هريرة لأنه صيغ صيغ شعرية نريدها الآن. نعم منظر إلى المعنى الذي عرف به من أنت تحفظ. يلا خلي الذنوب صغيرة وكبيرة ذات تقاوى من كماش من فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. أكمل ما سأل يسير. تمام، هذا قول من ابن المعتز صاغ ما أرشد إليه أبو هريرة. وقيل أن التعريف عن عمر رضي الله عنه، لكن أبو هريرة قوله هو الأشهر المنسوب لأبي هريرة أكثر. نريد تعريفات أخرى. سفيان خشية الوقوع في الحرام. نعم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أحسنت، هذا التعريف من طلق بن حبيب. في تعريفات أخرى. نعم لنفسه تعريف آخر. نمشي. يلا حاتم ايش عندك؟ لا تدري. عمر في شيء؟ أنت دخلت عليك المعلومات، هذا في حسن الخلق. نعم ذكرنا هذا سبقت. نعم طيب، الآن عرفنا ما هي التقوى في مجمل، يعني مجمل معناه اتق الله حيثما كنت، لكن بحثنا فيها لا، ما خصصناها ببحث هذه. ها نعم وفي المستحبات يعني هل الأمر بالتقوى يتبعك في كل حالة؟ صحيح؟ طيب لو قمت لتصلي ركعتين راتبة، هل أنت مأمور بتقوى الله؟ نعم اسماعيل دليله إذن من كان تقيا او في ظاهره هل يؤمر بالتقوى ايضا؟ ها يؤمر بها ام لا؟ يؤمر بها. طيب الوصايا التي او السابقون حينما يتواصون بماذا يوصي بعضهم بعضا؟ يوصون بعضهم بالتقوى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أو أرسل رسولا إلى بعض البلدان أو بعض الأماكن كان يأمره أول شيء بالتقوى، اتق الله حيثما كنت. صحيح؟ تمام. نعم. كذلك كان السلف إذا قيل له اتق الله ارتعدت مفاصله. يعني هل الأمر الآن بالتقوى؟ بعض الناس ربما يصلي وظاهر حاله الالتزام يقال له اتق الله يغضب، هل هذا سليم؟ ها؟ لماذا؟ لأنه قد أمر بها من هو خير منه وهو سيد المتقين عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ نقول إن كنت أن تتقي وأن تعتقد أنك متقي أثبت عليه، وإن كنت على غير ما ذكرنا ما عليك إلا أن تصلح نفسك. إذن نتواصى بالتقوى دائما. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان سيودع مسافرا أو يبعث سرية ماذا يأمرهم بماذا؟ كان يأمرهم بتقوى الله، بتقوى الله تعالى، بتقوى الله. طيب وهل من تقوى الله السعي في فعل المستحبات وترك الواجبات؟ هل هذه تقوى؟ ما كيف تجيب قبل أن تفهم؟ أعيده، هل التقوى تتحقق للإنسان إذا فعل المستحبات وترك الواجبات؟ لا يمكن. صحيح؟ بعض الناس يظن هذا، ونضرب لذلك مثالا لأن هذه المناقشات إن شاء الله لا تكون فيها ملل لأنها استذكار وفيها زيادات تطرأ بعون الله. خذوا على سبيل المثال ما لبس الشيطان به على كثير من الناس في فعل المستحب والتهاون بالواجب، مثل قيام رمضان. ها؟ قيام رمضان حكمه مستحب بالإجماع، كيف يكون الناس؟ ها؟ كلهم ما شاء الله ما تجد مكان في المساجد ولا خارج المساجد، وصلاة الفجر التي هي واجبة ايش نقول؟ ها؟ الله المستعان، ابكي على المساجد. فانظر كيف، ويظنون أنهم سيحققون التقوى، وهذا خطأ عظيم. لا يمكن أن تحقق التقوى قبل أن تأتي بما هو أحب إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يسيء الفهم كثير من الناس هذه المسألة، فيظن أنه يتبعش الأمور المستحبة ويسأل عنها، لكن الأمور الواجبة يتهاون بها. ولذلك انظر لقول عمر بن عبد العزيز يوما قال ليست التقوى بكثرة الصيام ولا كثرة الصلاة ولا التخليط فيما بين ذلك، وإنما التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات، فمن زاد على ذلك خيرا فهو خير إلى خير. رأيت الفقه؟ من زاد على هذا خيرا، مش هو فعل الواجبات، ترك المستحبات، نعم ترك المنهيات، إذا زاد على هذا فهو خير على خير، فهو خير على خير. طيب في مسألة أخرى ذكرناها أنت، كيف؟ لا، هو هل يمكن أن يعرف المحرم قبل إذا لم يكن عنده علم؟ هل يمكن أن يعرف أن هذه بدعة ومخالفة للسنة إن لم يكن عنده علم؟ إذا لابد من ماذا؟ لابد أن يعلم حتى يتقي، يعلم هذه. ما نقول أنه يتوسع حتى يصير مفتي، لا، وإنما يعلم ما يحتاجه. اتق الله حيثما كنت، هذا يوجب ماذا؟ يوجب ماذا هذا الأمر؟ نعم أحسنت، يوجب دوام مراقبة الله تعالى، صحيح؟ لأنه قوله حيثما كنت يشمل كل حال يكون الإنسان فيها. أكرم إيش هي؟ ليس من الخلفاء هذا، هذا بعض السلف فعل ذلك. إيش نقول؟ أوه فيها أكثر من هذا، فيها أكثر من هذا، فيه من يحرق نفسه يضرم الشمعة وحاسب نفسه يقول هكذا بيده على النار ويحرق نفسه، يذكر سيئاتي يقول هاي الله ذوقي. السلف ورد عنهم أشياء كثيرة تدل على أنهم الله تعالى أراد بهم خيرا وأصلح قلوبهم، نسأل الله أن يصلحنا وإياكم. أتبع السيئة الحسنة تمحها، نأخذ أبرز الأشياء المباحث، أتبع السيئة الحسنة تمحها، ما التابعة وما المتبوعة؟ التابعة ما هي اللي بالعامية ها؟ هذه تعرف التابعة، نعوذ بالله، هذه من سوء العقيدة ومن الشرك، تطير هذا. قل لك فلان عنده التابعة، يلا صحيح؟ إذن ما الذي يعمل قبلها، قبل الأخرى؟ السيئة. إذن هذه متبوعة، تتبع، مفعولة، والفاعلة الحسنة. ولا كلا الأمرين مفعول والتاء والفاعل هو أنت. يمكن هذا، تكون أنت الفاعل وكلا الأمرين مفعول. أتبع السيئة، ما هي السيئة؟ السيئة هي الذنب الذي يترتب عن ترك واجب أو فعل معصية. صحيح. ترك المكروه يلزم منه ثبوت سيئة؟ ترك المستحب، نعم. إذن السيئة لا تثبت إلا بترك الواجب أو بفعل محرم. السيئة هنا قال السيئة، هل خاص عام؟ يعني هل السيئة الكبيرة الصغيرة؟ هذا عام، في السيئة يشمل الكبيرة والصغيرة. الظاهر أنه عام. أتبع السيئة الحسنة، ما هي الحسنة؟ عدنان، ما في حسنة غير هذا، إما أن تفعل واجب وإما أن تنتهي عن محرم وفعل المستحب وتترك المكروه. إذن امتثال أمر الله عموما تثبت به ماذا؟ تثبت به الحسنة. أتبع السيئة الحسنة تمحها. طيب فيه الأمر بماذا؟ بأن الإنسان إذا أساء عليه أن يحسن، إذا أساء عليه أن يحسن. إذا قال قائل هذا يلزم منه أن السيئة لا تكتب، قد تكلمنا في هذا البحث، فما هو الجواب؟ يلزم أن السيئة لا تكتب. إذا قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، الضمير يعود على أي شيء؟ على السيئة. فهل معنى ذلك أن السيئة لا تكتب أم أنها تكتب ولا وزن لها؟ أنت إذن المحو ذكرنا أنه نوعان، إما محو للأصل أو محو للأثر، صح؟ والأثر إما أن يمحى أثرها فلا وزن لها أو أن تمحى أصل هذا هو هذا، نعم. ولكن هذا قيدنا إذا ما كانت إذا ما أتبع الحسنة بالسيئة بنية أن تكون الحسنة ماحية للسيئة. أما بالتعريف الثاني وهو اتباع الحسنة السيئة دون نية، فهنا قلنا تكتب هذه السيئة وتكتب له الحسنة. توافقون ولا خارج شوية؟ الآن عندنا مقامان نريد أن نذكرهما. أنت طيب دليله هذا الحديث أتبع السيئة الحسنة، يعني أنه يفعل السيئة ثم يذهب فيفعل حسنة ناويا محو السيئة. هذا إذا اجتمع في حقه ماذا؟ نية وفعل. تمام. الثاني نعم دون أن ينوي أنها في مقابل ماذا؟ في مقابل السيئة. هذه أقل درجة أم لا؟ أيهما يعني الشيء الذي يرجى تحققه، الأول أو الثاني؟ الأول. طيب الثاني هل له ما نستدل به؟ هل له ما نستدل به؟ نعم. ذلك ذكرى للذاكرين. لكن لو نظرنا لسبب نزول هذه الآية أكمل. الصحابة الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أني أصبت المرأة بقبلة، قال في آخر حديث قال هل شهدت معنا صلاة؟ قال نعم. قال فذلك قال إن الحسنات دون سيئات. فوجه الدلالة هنا أن الرجل لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينهي أن هذه الصلاة أن تمحو سيئاته التي قد قام بها، وقد كانت حسنة بعد سيئة. إذن الآن القول الفصل نريد، هل لابد من نية ولا ما يشترط؟ لكنها أكمل وأرجى في تحقق المحو، أرجى في تحقق المحو. صحيح. نعم. هذه بالنسبة للكبائر والصغائر. طيب أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة التمحوها. تارة يحتاج الطالب طالب العلم أن يكرر النصوص، يكرر الآيات، يكرر الأحاديث، لأن الله يفتح عليه إذا كان عنده أصول. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، هل يشمل هذا الصغائر والكبائر؟ بمعنى إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب فهل تمحى تلك الكبيرة بحسنة؟ هذا بحث بحثنا فيه. صهيب قلنا أن الكبائر لا تمحى. نمشي على الخلاف وبعدين نرجح. أنا مسألة الكبائر والصغائر العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فقالوا فمنهم من قال أن الكبائر لا تمحو الحسنات إلا بالتوبة، وقلنا لازم قولهم المقابلة، قلنا مقابلة الحسنة الصغيرة بالسيئة الصغيرة بحسنة، ومقابلة السيئة الكبيرة أو فعل الكبائر بأكبر حسنة وهي التوبة. قلنا أن التوبة هي من أكبر الحسنات، فمفهوم المقابلة هنا يعمل به بعض أهل العلماء بعض أهل العلم، ومن أهل العلم أيضا قالوا لا ذهبوا بالعموم، قالوا بالعموم، قالوا كل الحسنات تمحوها سيئة، تمحو السيئة جميعا حتى وإن كانت تلك السيئات كبائر. يلا أنت. إيش نقول؟ يجب التوبة منها. محمول؟ لا هم غير محمول في الحقيقة. ومش هي الحسنة التي توازي الكبيرة؟ التوبة إلى الله. إذن هل السيئات تمحى بالحسنات؟ السيئات الكبائر تمحى بالحسنات، مثل ما يرد علينا كثيرا في النصوص، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب نعم. الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، أو رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة تمحو كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر صحيح؟ نعم يا حمزة. في ليلة القدر والصحيح خلاف قوله، هو هذا قول ابن المنذر وابن حزم، لكن الصحيح أن الكبائر يشترط لها التوبة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه أجيبه أنها الصغائر دون الكبائر، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم من جزم به كالإمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله صاحب. نعم، قلنا أن الذين قالوا بأن الكبيرة تغفر استدلوا بحديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أني فعلتك، ذكرنا هذا، لا ذكرناه إلا ذكرناه، الذين قالوا إن الحسنة تمحو السيئة مطلقا وإن كانت السيئة كبيرة استدلوا بهذا الحديث. أه؟ لا خلينا في الحديث الذي ذكره هذا اذكره. نعم، فالرجل الذي جاء وقال أني فعلت أمرا عظيما، قال هل لك أم؟ قال لا، قال هل لك خالة؟ قال فبرا. فنرد عليهم نقول أن الظاهر أنه له توبة فإنه جاء صحيح أم لا؟ هذا الرجل هذا الحديث مخرجه خرجناه في المستدرك، في المسند أو المستدرك، المستدرك سند صحيح. لما جاء الرجل قال يا رسول الله إني فعلت أمرا عظيما، يريد ماذا هذا؟ تكفير ذنبه. ما استفصل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالش هو ولا، ما دام أنه ستر نفسه سكت. فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. استدلوا في المسند، نعم في المسند، استدل عن عمر، عن ابن عمر، استدلوا بهذا على أي شيء؟ على أن الكبيرة تمحى، لا يشترط لها التوبة بل بمجرد الحسنة تمحى. ولكن نقول الحديث دليل عليكم، وهذا يرد به الجمهور، يقولون أن هذا الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام معترفا بذنبه فإن الاعتراف إيش هو؟ الاعتراف توبة. إذن هذا الرجل جاء تائبا. فإذا جاء واحد قال لنا، قال لنا مثلا أتبع السيئة الحسنة تمحها حتى الكبيرة، نقول نعم حتى الكبيرة إذا كانت السيئة، نعم الحسنة التي تقابلها إيش هي؟ التوبة. وجه الدلالة من الحديث الذي استدل به الجمهور في تكفير السيئات بين يعني فيما يفعله الإنسان بين الصلوات أو بين رمضان وبين الجمعات. نعم، أحسنت، واضح هذا أم لا؟ إذا كانت الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله، ورمضان كذلك والجمعة، لأن هذا كله مما افترض الله على عباده، لا تكفر ما بينهما من الذنوب الكبيرة، لأنه قال إذا اجتنبت الكبائر، فدل ذلك على أنها إذا لم تجتنب هذه الأعمال لا تكفرها، فلا بد للكبيرة من توبة، لا بد لا بد. انتبهوا للمسألة هذه. حتى أن ابن رجب ماذا قال؟ أنه يشبه كلام أهل الإرجاء، أتبع السيئة الحسنة تمحها، ذكرنا هذا. طيب، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، ها؟ خذوا الليل. ما رجعتم؟ صحيح؟ احنا حابين ان نكمل حتى ناخذ حديث ابن عباس غدا، لكن لا باس، يلا يكفي ما دام. هاي لا بد ان يتوب، اذا تاب تاب الله عليه. تاب ام لا؟ إذا تاب ضمن محو الكبيرة، ثم إذا فعل ذلك زيادة فهو خير على خير كما قال ابن عبد العزيز، فهمت؟ لا بد أن يتوب، وإذا فعل خيرا زائدا فهذا هو الواجب، هذا هو المستحب. نعم، غدا إن شاء الله. الله يتوب علينا وعليكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. الإرشاد الثالث الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر ومعاذ بن جبل هو ماذا؟ أنت نعم أخرجه من عموم الأمر بالتقوى لماذا؟ يلا ما معنى خالق الناس بخلق حسن؟ نعم قلنا حسن الخلق عرفه عرفه الفقهاء بعدة تعريفات، فقال قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله حسن الخلق هو هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. نعم مزيد بي. نعم نعم خالق الناس نعم ما مكانة حسن الخلق من هذا الدين عمر؟ ما مكانة حسن الخلق من دين الله عز وجل؟ هي واجب الحكم لكن المكانة أنت أحسنت. دليل أكمل المؤمنين صحيح؟ طيب هل له نعم ثواب آخر هواري؟ صحيح؟ وإن المؤمن كيف؟ لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. طيب خالق الناس حمزة من هم الذين يجب مخالقتهم الخلق الحسن؟ المؤمنون أم يشمل ذلك كافة الناس؟ أحق أحق بحسن الخلق صحيح؟ طيب لأنه قال خالق الناس بخلق حسن. غير المؤمنين مخالق نعم مخالقتهم كيف تكون؟ نعم بما يستحقون. إذن كلمة جعلناها بالعدل بالعدل هذا الذي أخذنا هذا أهم ما أخذنا صح. ثم قال المؤلف عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام إذا أخطأت قوموني فإنما أنا بشر أسهو يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما إلا بشيء كتبه الله لك واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك نعم واعلم وإن اجتمعت وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية احفظ الله تجده أمامك احفظ الله تجده أمامك وش بعدها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وكلاهما رواه الترمذي بسند حسن صحيح، حسن صحيح. الثاني في رواية غير الترمذي. طيب الأول هذا حتى في المسند موجود عندكم، ما عندكم المسند؟ نعم. طيب قول ابن عباس رضي الله عنهما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان خلفه على مركوبه، فكان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم. شو معنى رديفه؟ يعني أنه قد ركب خلفه من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان ذو القيمة والوجاهة والمكانة يركب في مقدمة المركوب ويجعل إنسانا خلفه، هذا يدل على التواضع. ولا أرأيت الوزراء والأمراء إذا ركبوا في سيارات